بركات من الخيال عايشي في الواقع بركات انا ما تحلني اشتقتك هابطه وعقلك تلعن نهار تتكاكي يا اختي تندمي صدفة ولا بالملح مشغينا ولا كسبناه بالمعرفة عمر العشق ما قرانا توجر هو جينا صدفة ولا بالملح مشغينا ولا كسبناه بالمعرفة بركات من الخيال عايشي في الواقع بركات انا ما تحلني شي قدك هابدا وعقلك تابع الخيال عايشي في الواقع بركات كانو